وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا قد توقفنا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه ولباب فاء هذا البيت من أوله، وهل بل فتن هل معترى ولباب فاء نبذت وكغفر لي يرد صاد حولا. أخذنا هل وبل وما فيها من للأئمة الثلاثة، ويتبعها هل معترى، بس المهم انتبهوا يفتح القوس من أول إيه هل معترى، عشان ده هيبقى كله راجع لمين؟ حولة، راجع ليعقوب. وأخذنا الباء مع الفاء ولباء بفاء اللي هم الخمس مواضع الموجودة في كتاب الله المجيد، دي يبقى دي أول كلمة من الايه الكلمات اللي هي في باب ايه حروف قربت مخارجها. الكلمة الثانية طبعا هنا مش حسب الترتيب الموجود في الشاطبية، نبذت، نبذت دي وردت كم كلمة في القرآن الكريم؟ كلمة واحدة اللي هي ايه فنبذتها، يبقى هنا الذال مع الايه، هناك الباء مع الفاء، هنا الذال مع التاء. نبذتها، نبذتها، يبقى دي الكلمة رقم اثنين. طيب نبذت دي ارجع في باب، خلي قدام من لحد يخلي منه قدام الشاطبية قدامكم لو سمحت، باب الحروف قربت مخارجها. الإمام أبو عمرو رحمة الله عليه له إيه في هذه الكلمة؟ له إظهار ولا له إدغام؟ طب هنجيب اللي هي الكلمة معانا ايه، وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير، لو حد يسعفني في قرب البيت، لا الـ الكلمة دي بس، انا عايز البيت اللي فيه الكلمة دي. وعثت، احسنت يا ابني، وعثت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد. يبقى اللي بيقرأ بالايه، بالايه، هي دي بالإظهار هناك ولا بالإدغام؟ بالإدغام، وعثت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد. حمزة والكسائي وأبو عمرو يقرؤون بالإيه؟ يقرؤون بإدغام هذه الكلمة، فنبذتها، فنبذتها، فنبذتها. طيب هنا قرأ يعقوب خالف الأصل في الإيه؟ بالإيه؟ بالإظهار، خالف الأصل بالإظهار. طيب والإمام أبو جعفر يبقى يقرأ بالإيه؟ بالإظهار من الموافقة، بالإظهار من الموافقة. طب وخلف يقرأ بإيه؟ بالإدغام من الموافقة، من الإيه؟ يوافق الإيه؟ يوافق الأصل. نبذت وكغفر لي، دي كلمة لوحدها، يعني زي اغفر لي، الراء مع الإيه؟ الراء مع اللام، اللي زيها يعني، اللي زي ايه؟ واصبر، واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته، زيها ايه؟ فاصبر لحكمي، ماشي، فاصبر لحكمي، فاصبر لحكمي. وبرضو زيها ايه؟ ان اشكر لي، هو يقرأ ايه؟ انو ولا اني؟ هتشوفوها بعدين لسه. أن اشكر لي، أن اشكر لي، يبقى يقول ايه؟ وكغفر لي، يعني يقصد الراء الايه؟ الراء مع اللام، لأنه قال هناك وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا ومع جزمه ها له شرعه والراء جزما بلامها كواصبر والراء جزما بلامها كواصبر كواصبر هنا قال ايه هناك الشيخ قال كواصبر هنا قال ايه كاغفر لي وكاغفر لي يبقى يقرأ خالف الإمام يعقوب الأصل بإيه بالإظهار في هذه الكلمة وهناك الإمام أبو عمرو يقرأ بالإيه بالإدغام وكسب لحكم طالة مش كده قال إيه اللي هي البيت هناك إيه كواصبر نعم يبقى هناك مين اللي هيقرأ بالإدغام كواصبر لحكم طالب الخلف طالب الخلف يذبل بلا خلاف يذبل بلا خلاف مش كده ولا ايه يعني عندنا الدوري يقرأ بالايه بالإدغام مع الخلاف الإدغام والإظهار والسوسي يقرأ بالايه بالإدغام خلاص طيب جه هنا الإمام يعقوب قرأ بالايه بالإظهار يعني وافق الدوري في ايه في الأحد الايه الوجهين وبرضو يرجع أبو جعفر للأصل يرجع أبو جعفر للأصل بالإظهار ويرجع خلف للإيه للأصل بالإيه بالإدغام بالإدغام بالإدغام في إيه إحنا هنا أصبر اللي هي الكلمة اللي معانا دي واصبر كواصبر لحكم طالب الخلف يذبل إحنا عندنا هناك الإمام حمزة له فيها إيه الإظهار ولا الإدغام الإظهار يبقى يرجع إلى الأصل بالإيه بالإظهار مع مين يبقى الاثنين من الموافقة الاثنين من الموافقة أبو جعفر أبو جعفر وخلف من موافقة بالإظهار من موافقة الأصل طيب ويعقوب بالإظهار بالنص هنا بالنص هنا خلاص صاد حولا صاد إيه صاد اللي هي صاد ذكره أدي معنى الصاد اللي هي صورة إيه لا الأول لا في كلمة لا صبرا صبرا عفوا عفوا وكاغفر لي يرد يرد يرد الأمة في آل عمران من يرد ثواب الدنيا نعم يرد طب نرجع لها في الشاطبية هناك برضو موجودة في نفس الايه نعم اول بيتها ايه ثوابة لبثت الفرد والجمعة لا لا لا مش هي كده يا شيخ وياسين اظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا وحرمي نصر صاد مريم وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت ثواب ثواب لبثت الفرد والجمعة بس خلاص يبقى هنا عندنا مين اللي يقرأ ايه وياسين اظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا وحرمي نصر صاد مريم حرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب من يرد ثواب الفرد والجمعة والصلة طيب احنا عندنا هنا يقرأ الشيخ يعقوب بالإظهار يبقى هناك الايه ابو عمرو يقرأ بالايه بالإدغام يبقى خالف الايه خالف الأصل طيب الإمام الإمام ابو جعفر له الإظهار الإمام أبو جعفر الإمام أبو جعفر له الإظهار من الموافقة من الموافقة طب خلف له الإيه له الإيه الإدغام من الموافقة له الإدغام من الموافقة دي في كلمة يرد ودي رقم كام رقم أربعة لأن أول كلمة عندنا إيه ولباب فا نبث كاغفر لي يرد يرد صاد اللي هي ايه صورة مريم اللي هي ايه الايه الدال مع الذال، لان احنا اللي سبق الدية الدال مع الثاء، الدال مع الثاء يورث ثواب، يورد ثواب، يورث ثواب. طب الدال مع الذال اللي هو ايه؟ كاف ها يا عين صاد ذكر، صاد ذكر، صاد ذكر، ادي معنى ايه؟ صاد يعني الدال، دال دال الصاد، ما صاد دي ايه؟ مركب من ثلاثة احرف، صاد مع الايه؟ مع الذال. هناك ايه؟ وحرمي نصر صاد مريم، صاد مريم، اللي بيقرأ هناك بالإظهار حرمي نصر، الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام عاصم هم الذين يقرؤون ايه؟ صاد ذكر، والباقون لأن الكلام هناك معطوف على الإظهار اللي هو ايه؟ وياسين اظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا، وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثة الفرد والجمع والصلا. يبقى هنا يعقوب خالف الاصل في هذه الكلمه، قرا بالايه؟ بالاظهار، ما هو كل الكلمات دي بالاظهار، لان هناك ابو عمرو يقرا بالايه؟ بالإضغام. ما أنا قلت لك اللي إيه؟ اللي بيقرأ بالإظهار هناك مين؟ حرمي نصر، حرمي نصر، حرمي نافع وابن كثير، والنون لعاصم، أدي ثلاثة، والباقون يقرؤون بالإيه؟ يقرؤون بالإضغام. طيب يبقى خلف راح في الإضغام من الموافقة، مش كده ولا إيه؟ وأبو جعفر راح في الإيه؟ في الإظهار من الموافقة، ويعقوب قرأ بالإيه؟ بالإظهار، خالف الإيه؟ خالف الأصل، خالف الأصل. يبقى خدنا كم كلمة كده في هذا البيت من باب حروف قربت مخارجها، خدنا إيه؟ خمس كلمات اللي هي إيه؟ الباء مع الفاء اللي هي إيه؟ أو يغلب فسوف، وخدنا الذال مع التاء نبتها، ماشي، واخذنا الراء مع اللام، ماشي، واخذنا الدال مع الايه؟ مع الثاء يورث ثواب، واخذنا الدال، الدال مع الايه؟ مع الذال. ما كل دي حروف قربت مخارجها. أد أد أذ أد أذ أد أت أط، حروف متجانسة. أذ أث أظ، حروف إيه؟ متجانسة. حول، انتهى هذا البيت، انتهى هذا البيت بإيه؟ بإني من أول هل ترى إلى صاد كله راجع لمين؟ ليعقوب، الكل ده راجع ليعقوب. بس ننتبه، وهل بل فتن نغلق عليها قوسين، وهل بل فتن دي يغلق عليها قوسين، اما من اول هل ما اعترى ولباب فاء نبذت وكغفر لي يرد صاد حولا. يبقى البيت الاول نقرا الابيات عشان تنتبهوا اليها. واظهر اذ مع قد وتاء مؤنث الا حزو عند الثاء للتاء في الصله. وهل بل فتن هل ما اعترى ولباب فاء نبذت وكغفر لي يرد صاد حولا. البيت اللي بعد منه ده اللي هو نطقه فيه صعوبة ولابد ان انتوا تسمعوه. اخذت طول رثتم حما فد لبثت عن هما والدغم مع عثت ابذع كسا حلا. مش كده ولا ايه؟ في صعوبة. أخذت طول رثتم حما فد لبثت عن هما والدغم مع عثت أبذع كسا حلا. أعيده تاني. أخذت طول رثتم حما فد لبثت عن هما والدغم مع عثت أبذع كسا حلا. خد البيت كله مع بعضه. أخذت طول ورثتم حما فد لبثت عنهما والدغم مع عزت أبذع كسا حلا. نعمل إيه؟ أخذت طول، اغلق عليها قوسين، أخذت طبعا احنا خدناها هناك اللي له الإدغام اللي له الإظهار واحد ونص من السبعة، فاكرين الواحد ونص مين؟ ابن كثير وحفص اللي هو الباب ده بالكامل اللي هو ايه؟ لو شئت لاتخذت، أخذتم، اتخذتم، أفتخذتم، إظهار الذال، الذال مع الإيه؟ الذال مع التاء. هناك عندنا اللي قرأ بالإظهار ابن كثير، ابن كثير ويمين وحفص، لأنه هناك بيقول إيه؟ وفي أخذت واتخذت عن درى، لا لا لا لا ده في الطيبة، وطاسين عند الميم فاز اتخذتم وأخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلة، إنما وفي أخذت واتخذت عن دار، لا ده دي هناك في الطيبة. يبقى إيه؟ وطاسين، وطاسين عند الميم فاز اتخذتم أخذتم وفي الإفراد، يعني إيه؟ الجمع والإيه؟ والإفراد. وطبعا هنا وإن كلمة أطلقت فالشهرة أعتمد، هو جايب إيه؟ أخذت، يبقى إيه؟ يدخل اعتمد على الإيه؟ على الشهرة في فيما بقي. مين اللي يقرأ هنا بالإيه؟ الكلام الأول معطوف على إيه؟ على الإيه؟ على الإظهار، على الإظهار. مين الطل ده؟ رويس. يبقى رويس دخل مع مين؟ دخل مع الإمام ابن كثير ومع حفص يقرأ بالإظهار. يبقى ما حدش يقرأ بإظهار أخذت واتخذت وأخذتم إلا واحد ونصين. الواحد اللي هو مين؟ ابن كثير، الإمام ابن كثير المكي، ونص الإمام عاصم اللي هو حفص، ونص الإمام يعقوب اللي هو إيه؟ رويس. والباقون يقرؤون بالإيه؟ يقرؤون بالإدغام قولا واحدا. المهم أخذت طل، اغلق علي قوسين، أورثتم حما فد، اغلق عليها قوسين اللي هي ايه؟ أورثتموها، ودي وردت في كم موضع؟ أورثتموها وردت في كم موضع يا حفاظ؟ في كم موضع في القرآن الكريم؟ نعم، في الأعراف والزخرف، خلاص هم موضعين فقط، في موضعين، في موضعين في سورة الزخرف، في سورة الأعراف، وتلك الجنة التي أورثتموها، خلاص. طيب، أورثتم حما فد، حما فد، الكلام كله معطوف على الإظهار، يعقوب ومين؟ وخلف. طيب هناك قال ايه في في الشاطبية في البفدية؟ أورثتم في الشاطبية، لقيتوها ولا ما لقيتوهاش؟ ها فاذت ماشي، البيت اللي قبله ايه؟ وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جا يلهث له دار جهلة. لا احنا بنتكلم على أورثتم على لفظة أورثتموها حلا هناك، وعثت على إدغامه ونبذتها، وبعدين ما انتم صاحيين معايا، وعثت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثتم حلا، ها له شرعه، حلا له شرعه، حلا له شرعه. يبقى عندنا اللي يقرأ هناك بالإدغام حلى له شرعه. 3.5 أبو عمرو وحمزة والكسائي ومين؟ وهشام. طيب هنا معانا مين؟ أورثتم حما فد، اللي هو مين؟ الحال يعقوب والفعل خلف، يبقى يعقوب وخلف خالف الأصل بالإيه؟ بالإظهار، لأن هناك أبو عمرو يقرأ بالإدغام وحمزة يقرأ بالإيه؟ طيب وأبو جعفر راح فين؟ وافق الأصل بالإيه؟ بالإظهار. يبقى الثلاثة يقرأوا في هذه الكلمة بالإيه؟ بالإظهار. الإمام أبو جعفر من الموافقة، والإمام يعقوب والإمام خلف من الإيه؟ من المخالفة. لبثت عنهما، لبثت ولبثتم برضو دي أطلق فدخل الاثنين، وإن كلمة أطلقت فالشهرة إيه؟ اعتمد. قال كم لبث؟ لبت اللي هو إدغام الإيه؟ اللي فاتت دي كانت الثاء في التاء اللي هي ايه؟ أوردتم، مش كده ولا ايه؟ طب وهنا ايه؟ الثاء برضو في ايه؟ في التاء، الثاء في التاء، بس دي كلمة ودي كلمة، هذه كلمة وهذه كلمة، هذه دي رقم 7 اللي هي أورثتم، أما لبثت رقم ايه؟ رقم 8. عنهما الضمير عايد على مين؟ على يعقوب وخلف. برضو لو رجعنا الى هذه الكلمة هناك ايه؟ ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة اللي هم هناك، لان قبل منها كان ايه؟ قايل ايه؟ وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت، دل على عطف على الاظهار، يبقى الباقون الادغام، يبقى الباقون بالادغام. يعني معنى هذا ان الامام ابو عمرو والامام حمزه يقرآن بالايه؟ بالادغام. فجاء هنا يعقوب وخلف خالف بالاظهار. طيب وابو جعفر؟ ابو جعفر راح فين؟ ابو جعفر ذهب الى الايه؟ الاظهار بالموافقه، الاظهار بالموافقه. يبقى عنهما عايد الكلمة دي على الاثنين دول، على يعقوب وإيه؟ يعقوب وخلف. قال والدغم مع عذت أب، يعني والدغم مع عذت أب، يعني ادغم كلمة لبث مع كلمة أصل، مع دي في معية، كلمة لبث مع عذ للمشار إليه بالألف. يبقى الأول خلي بالكم معايا عشان تنتبهوا، اغلق قوسين عليه، أخذت طل وأورثتم حما فد لبثت عنهما، اغلق عليها قوسين، والدغم مع عذت أب اغلق عليها قوسين. يعني ادغم أيها القارئ كلمة لبث مع عذت دي وردت في موضعين في القرآن الكريم، في سورة غافر، لا مش مريم، هو في سورة ايه؟ الدخان، عذت بربي وربكم، نعم في غافر وفي سورة الدخان. طيب أب اللي هو مين؟ أبو جعفر، هيعمل إيه؟ يظهر مش كده ولا إيه؟ لأن الكلام يدغم والدغم مع عذته، يعني يدغم إيه؟ يبقى خد بالك هنطلع مين دلوقتي؟ أبو جعفر في كلمة لبثته، لأن هناك وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة، خلاص؟ يبقى خرج مين؟ أبو جعفر في كلمة لبثت وفي كلمة عثت. يبقى في كلمة لبثت دخل مع مين؟ دخل مع أبي عمرو ومع حمزة في كلمة إيه؟ لبث. خلاص؟ طيب وفي كلمة عث دخل مع مين؟ مع عث دي هناك برضو في اللي هناك في الأبيات معانا إيه؟ من يرد ثواب لبثت الفرض وعثت على إدغامه وعثت على إدغامه ونبذتها وعثت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد. يقل بالإدغام شواهد حماد. طيب يبقى هنا أبو جعفر خالف الأصل في إيه؟ خالف الأصل بالإدغام في كلمتين، في كلمة إيه؟ لبثت وفي كلمة عذت. في كلمة لبثت وفي كلمة عذت، ماشي؟ لأن هناك نافع يقرب الإظهار في الكلمتين، في إيه؟ في لبث وفي إيه؟ عذ. طب نستنى ما نقولش الباقيين إيه؟ قال ذا عكسا حلا. ذا حرف إشارة يشار به إلى إيه؟ أقرب مذكور اللي هو مين؟ عذت. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.